الحمار الكاتب بصوت ياسمين غمض. بعدما تعلم حمار تيمور لانك القراءة كما توهم ذلك، أعطى لجحا جائزة كبيرة، ثم وعده بمبلغ كبير إذا علمه الكتابة وإلا قطع رأسه. فقال جحا: وكم تدفع لي إن علمته الكتابة؟ فقال: 1000 درهم. فقال جحا: أنا موافق على ذلك، بشرط أن أخذ نصف المبلغ الآن والنصف الثاني بعدما يتعلم الحمار الكتابة. فوافق تيمور وأعطاه 500 درهم، ثم سأله: متى يكون اختبار الحمار في الكتابة؟ فقال جحا: بعد 10 سنوات. فقال تيمور: ولكن هذا كثير. فقال جحا: يا مولاي، هذا أقل وقت ممكن ليمسك الحمار القلم ويكتب. فوافق تيمور. فلما خرج جحا قال له الناس: أنت مجنون، حكمت على نفسك بالإعدام، هل الحمار يمكن له أن يكتب؟ فأجابهم جحا: يا بلهاء، بعد 10 سنوات إما أن أكون قد مت، أو مات تيمور، أو مات الحمار.